مع النسيم سلام للحبيب الجميل للحبيب الجميل للحبيب الجميل حيث أقام وسمعنا الطيور في الروض تشدو وسمعنا الطيور فنقلنا عن الطيور الكلام وسمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا للطيور الكلام نحن قوم مخلدون مخلدون وإن كنا خلقنا لكي نموت غراما صلوا على حضرة النبي نحن قوم مخلدون وإن كنا خلقنا لكي نموت غراما فإذا نمت العيون يا حبيبي يا حبيب العيون فإذا نمت العيون يا حبيبي يا حبيبي فهذه قلوبنا لن تنام خافقة تدق من ألم الوجد نشيدا فتحسن الأنغام خافقات خافقات تدق من ألم الوجد نشيدا فتحسن الأنغام فإذا نامت العيون يا حبيبي فهذه قلوبنا لن تنام خافقات تدق من ألم الوجد نشيدا فتحسن الأنغام يا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى عَلَّمَهُ.